قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا درس من دروس التفسير، تفسير آيات من سورة النور. مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان. وكما هو معلوم فإن الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. فينادي الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، وهذا النداء تضمن ثناء على المنادى، والثناء على المخاطب بين يدي الحديث له أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا أبناء الصالحين المؤمنين الذين حملوا مع نوح. وكما قال قوم مريم لمريم: يا أخت هارون، يثنون عليها بصلاح أخيها هارون، وبعد بصلاح أبيها وصلاح أمها، إذ قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فالمنادى إذا أثنيت عليه يكون ثناؤك عليه أدعى لقبوله النصيحة. ففارق بين قولك: يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن المجاهدين بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم، وبين أن تقول لشخص: يا ابن الفاجر، يا ابن كذا، فإن الأخيرة أبعد إلى الاستجابة بلا شك. فينادي الله الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا من آمنتم بأركان الإيمان وبفروع الإيمان، يا هؤلاء لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائق الشيطان ومسالك الشيطان. فللشيطان مسالك وللشيطان سبل يقود الشخص إليها، كل كبيرة الشيطان يقود الشخص إليها بطرائق من القيادة. كبيرة الزنا أولا يحملك على إطلاق البصر، وبعد يحمل المرأة على الخضوع بالقول، وبعد يحملك على الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبعد عياذا بالله يحملك على الزنا، عياذا بالله من ذلك. القتل كذلك، تبدأ خطوات الشيطان بقذف العداوة والبغضاء، التحريش بين العباد، والتحاسد والتباغض، ثم التسابب والتشاتم، ثم التقاتل، ثم القتل، عياذا بالله. وهكذا كل كبيرة وكل كفر الشيطان له في سبيله خطوات. قد ذكر العلماء في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال كثير من أهل العلم: كانوا ناسا صالحين، فلما ماتوا عكف أقوامهم على قبورهم، فقال الشيطان: لو صورتم لهم صورا حتى تذكرونهم فتنشطوا في العبادة، فصوروا لهم صورا، وبعد جعلوا لهم أصناما، وبعد عبدوهم من دون الله. كذا قال جمهور المفسرين، وإن لم يكن في الآيات حديث مرفوع. فالشاهد من ذلك أن الله نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، وهي طرائق الشيطان ومسالك الشيطان. وقد قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء، فاقطع من أول الأمر غض البصر، كما سيأتي إن شاء الله. لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي فليعلم أن الشيطان لا يأمرك بخير، لا يأمر إلا بالفحشاء وبالمنكر. الشيطان لن يأمرك أبدا بطاعة الله ولا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يأمر بالفحشاء، وهي ما فحش من الأقوال والأفعال، فالزنا فاحشة، والقذف فاحشة، قذف المحصنات الغافلات فاحشة، القول البذيء فحش من القول، إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ما تستنكره العقول وتستقبحه، فضلا عما تستنكره الشرائع وتحرمه. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر منكم من أحد أبدا، وما سلم من المعاصي منكم من أحد أبدا. فالفضل لله، هو الذي يزكي من يشاء، كما قال تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء، أي يطهر من الذنوب من يشاء، ويطهر قلوب من يشاء من الشرك والنفاق والحسد. فالله يزكي من يشاء. ومن ثم كان من دعائنا، بل من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فجدير بهذا الدعاء أن يكون من أدعيتنا، جدير بالمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنواياكم، سميع لكل شيء، عليم بكل شيء كذلك. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم، سميع بالأقوال، سميع للأقوال، عليم بالنوايا والأفعال، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتل، أي ولا يحلف، أولو الفضل أهل الفضل، والسعة أي الغنى، لا يحلف الفضلاء الأغنياء، لا يحلف أن يمنع الفقراء الصدقات، ولا يمنع الأقرباء الصدقات، ولا يمنع المهاجرين الصدقات. والآية نزلت في أبي بكر الصديق، إذ هو من أهل الفضل والسعة. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، إذ أن مصطح كان بدريا، شهد بدرا، وكان مهاجريا، هاجر إلى المدينة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مصطح مهاجريا بدريا، وكان فقيرا، وكان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه. فلما قال مصطح في عائشة ما قال، وقذفها عن غير بينة ولا تثبت، قذفها كذبا بالفاحشة، مع أن أباها ينفق عليه وهي قريبته، ولكن كثيرا ما تأتي المصائب من القرابات، كثيرا ما يكون هذا، فهو قريب لأبي بكر، ومن ثم قريب لعائشة، وأيضا أبو بكر هو الذي ينفق عليه، ومع ذلك كل هذا لم يؤثر، وطفق يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة، ويتبع أقوال أهل الإفك وأهل الباطل في عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعد أن أنزل الله سبحانه براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، ماذا يصنع أبو بكر؟ كان ينفق على رجل، وإذا بالرجل يطعن في عرض ابنته، كان ينفق على قريبه، فإذا بقريبه يطعن في عرض ابنته، ولم يراعي قرابة، ولم يراعي أيضا منزلة بنت أبي بكر، لم يراعي منزلة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يراعي الإنفاق. ماذا صنع أبو بكر لما تبين كذب مصطح في الفرية التي افتراها على عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قال أبو بكر: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، بعد أن قذف ابنتي وتبين لي كذبه بشهادة الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم. فماذا كان؟ أنزل الله سبحانه: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، الفضلاء الأغنياء، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا تحلف يا أبا بكر، لا تحلف يا أيها الثري الفاضل أن تمنع الفقراء والأقرباء والمهاجرين في سبيل الله ما كنت تعطيهم. إن كان صدر منهم شيء في حقك وقد صدر، فليعفوا وليعفوا وليصفحوا، ليتجاوزوا عما صدر منهم وليعرضوا عن الإساءات التي كانت منهم. فالصفح الإعراض، والعفو المحو، محو أثر الذنب. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر لما نزلت: والله يا ربي أنا أحب أن تغفر لي، بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، والله لن أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم. وهكذا تبدلت الأحوال، تبدلت الأحوال وعفى وصفح لله، وذلك أن الله سيغفر له. فبذل ما بذل وحلف ألا يمنع النفقة، رجاء ماذا؟ رجاء مغفرة الله له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل، لأنه ومع الإساءة البالغة ومع ما صدر من مصطح أيضا يؤمر أبو بكر بأن يستمر في الإنفاق ولا يحلف أن يمتنع من الإنفاق. كذا قال عبد الله بن المبارك: إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ومن العلماء من قال: بل أرجى آية هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال آخرون: إن أرجى آية هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال آخرون: إن أرجى آية هي قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالآيات التي قيل عنها إنها أرجى الآيات كلها تدور حول الصفح والعفو والغفران. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. في الآية الكريمة منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ أنه كيف نفسه ورتب هواه كي يكون وفقا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك غير ما كان في صدره، اجتهد في ذلك تجاه مصطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الصدد يرد مبحث عاجل وسريع: هل العفو والصفح في كل الأحوال أولى، أم أن المؤاخذة تكون أولى في بعض الأحيان؟ بلا شك أن هذا الأمر له فقه. نعم، أمرنا بالعفو والصفح في عدة آيات. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. وتتوالى النصوص لبيان فضل العفو وبيان فضل الصفح، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لكن في بعض الأحيان تكون المؤاخذة أولى من العفو والصفح، وذلك إذا كان العدو الصائل العفو يزيده عدوانا وصولة ويزيده تطاولا على الناس، فحينئذ تتنزل الآية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لوقف العدو الصائل عن صولته، ولأن الرسول قال أيضا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل كيف أنصره ظالما يا مظلوما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. وذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. في الآية الكريمة سرعة امتثال الصحابة للقرآن لأمر الله، سرعة امتثال أبي بكر لأمر الله، وفي هذا الباب خير كثير وآثار عدة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرعة امتثال لأمر الله، أبو طلحة يسمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيعمد إلى أحب شيء لديه وهي حديقة عظيمة ذات حائط وسور فيها نخيل وأعناب وثمار وفيها بئر يأتيها ماء بارد، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يقول هي يا رسول الله صدقة لله ورسوله، ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وتتوالى أفعال الصحابة ويتوالى سريع امتثالهم لأمر الله تعالى. فلما نزلت آية تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يسرع أبو طلحة ويقول لأنس بن مالك يا أنس قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأهرقها. فيقوم إلي أنس بن مالك والخمر كانت غالية الثمن يصبها في سكك المدينة فتجري الخمر في طرق المدينة مع حبهم الشديد للخمر، وهكذا كانوا يقلعون عن الذنوب والمعاصي ويبادرون إلى فعل الخيرات. كلما نزلت آية تأمرهم امتثلوا الأمر، تنهاهم اجتنبوا النهي. فرضي الله عنهم من صحب كرام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الصديق أبي بكر وعن ابنته عائشة أم المؤمنين، وقاتل الله الشيعة البعداء البغضاء الذين يطعنون في عرض أبي بكر وعرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني وإن أساء إليك الأقربون أعطيهم أيضا، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أخذ من الآية أيضا إقالة عثرات الناس الصالحين، إقالة عثرات ذوي الهيئات. فمصطح بدري مهاجري لا ينسى له هذا الفضل، نعم زلت قدمه وأخطأ وارتكب كبيرة بطعنه في أم المؤمنين عائشة، لكن ربنا للذنب والزلات غفار، ربنا للذنب والزلات غفار. أخذ من الآية أمر أيضا وهو أن أهل الإيمان والفضل قد تصدر منهم ذنوب بلا ريب، إذ الله قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وما الذي سيغفر لأبي بكر؟ في الآية دليل على أنه سيغفر له ما كان منه من ذنب، إذ الأعمال الصالحة لا تحتاج إلى مغفرة بل تحتاج إلى جزاء حسن. فلذلك أهل الإيمان لا يسلمون أيضا من الوقوع في ذنوب. إذا كان الله قال لأبي بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إذن أبو بكر ارتكب أشياء تحتاج إلى مغفرة، وهكذا سائر البشر غير رسل الله الكرام الذين عصمهم الله وحفظهم. ولا يخفى عليكم أن الله قال في شأن أهل الإيمان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، فدليل على أنهم عملوا أشياء تسيئهم. وقال الله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى قوله في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فدل على أن التقي قد تصدر منه فاحشة ولكنه يبادر بالتوبة ولا ييأس أبدا من رحمة الله. ففي قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم دليل على أن أهل الإيمان تصدر منهم معاصي. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما سأله أبو بكر قائلا يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ورسولنا في سجوده يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأوله وآخرة وعلانيته وسرة. والخليل إبراهيم يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والأبوان الكريمان آدم وحواء عليهما السلام يقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وداود قال الله عنه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسليمان عليه السلام يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والكليم يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فعلينا جميعا بمواصلة الاستغفار والمداومة عليه، ولا يزكي أحد نفسه أبدا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، إنما نعترف بالذنب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. نستفيد من الآية الكريمة من قوله تعالى أن يؤتوا أولي القربى أن الأقرباء لهم حق، وإن أساءوا إلينا فلهم حق، وإن جهلوا علينا فلهم حق، فلن تصدر منهم إساءات في بعض الأحيان أو في كثير منها كالتي صدرت من مصطح في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالأقرباء وإن بغوا علينا وإن ظلمونا بعد الظلم نصبر ونحتسب لوجه الله، فإننا في كل صلاة نقول الطيبات لله. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أي ليس الواصل هو الذي إذا زاره ابن عمه مثلا رد زيارة بزيارة، لا، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعه مثلا ابن عمه قام هو بوصله. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون. قال عليه أحلم ويجهلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم، ما دمت على ذلك. فلذوي القربى حقوق، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هكذا قال تعالى. وأيضا قال سبحانه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.